الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سمعت المؤذنة في رمضان فبدأت بالإفطار، وبعد أن أكلت قليلا اتضح لي أن المؤذنة قد بكر في الأذان بما يقارب 6 إلى 7 دقائق، فهل علي قضاء ذلك اليوم علما أنني استمررت بالأكل جهلا مني؟ الحمد لله، الإفطار في رمضان لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يفطر الإنسان عن يقين بغروب الشمس، ففطره في هذه الحالة جائز سائغ ولا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية أن يفطر الإنسان عن غلبة ظن بغروب الشمس، وهي مرتبة، وغلبة الظن مرتبة أدنى من المرتبة الأولى، فإذا أفطر الإنسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم تبين له بعد ذلك عدم غروبها، فالواجب عليه أن يمسك مباشرة حتى تغرب ثم يفطر بعد غروبها. وإفطاره الذي حصل بسبب غلبة ظنه لا يفسد صيامه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لما في الصحيح من حديث أسماء قالت: أفطرنا يوم غيم فطلعت الشمس، ولم تذكر قضاء، يعني لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. ولأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، وبناء على ذلك فإفطاركم الذي حصل بسبب سماعكم للأذان هو إفطار لا عن يقين وإنما عن غلبة ظن. فإذا أذن المؤذن فإن الناس لا يتكلفون أن يخرجوا من بيوتهم لينظروا بأنفسهم إلى الشمس هل غربت أم لا، وإنما غالب المسلمين في أصقاع المعمورة يعتمدون على أذان المؤذن. فإذا اعتمادك في إفطارك على أذان المؤذن اعتماد على سبب يوجب لك غلبة الظن، فلو أنك أمسكت بعد علمك بأنه بكر بالأذان 6 دقائق لكنت فعلت الصواب، لأن من أفطر في رمضان عن غلبة ظن ثم تبين له خطأ ظنه فإن الواجب عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس عن يقين ثم يفطر. ولكنك تقول: إنني لم أمسك وإنما أفطرت استمررت بالإفطار، فأنت تكون قد أفطرت مع علمك يقينا بعدم غروب الشمس، وبناء على ذلك فإفطارك هذا كان عن عمد في نهار رمضان مع علمك بأن وقت الإفطار لم يحل بعد، فإذا صومك في هذه الحالة فاسد. والذي أفسد صومك لا إفطارك بسبب الأذان، وإنما إفطارك مع علمك بأنه بكر وأن الوقت لا يزال، واستمرارك في إفطارك هو الذي أفسد عليك الصوم. وبناء على ذلك فيجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من أكلك في نهار رمضان عامدا، مع وجوب قضاء هذا اليوم، مع وجوب قضاء هذا اليوم. والحالة الثالثة أن يفطر الإنسان وهو شاك في غروب الشمس، فمن أفطر في رمضان شاكا في غروب الشمس فالواجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك. فلا يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان، لا يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان إلا إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها، وأما أن يفطر وهو شاك في غروبها فإنه لا يجوز. والخلاصة من هذه الفتية أنه يجب عليك القضاء مع وجوب التوبة، والله أعلم.